إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم من المسرحيات القصيرة. نقدم إليكم مسرحية تذكر قيصر. تذكر قيصر مسرحية قصيرة كتبتها ميس جوردون ديفيد، ترجمها بهاء فهمي. تذكر قيصر إخراج صلاح عز الدين. إنها ليست مسألة واجب فحسب، بل هناك اعتبار لنجاحك في الحياة. فأنت لم تعقد العزم على أن تظل سكرتيرا مدى العمر، أليس كذلك؟ لا، وما دام الأمر كذلك فلتعنى بالمثابرة ومراعاة التفاصيل. إنني لم أصبح اللورد ويستون باللعب بأصابعي والأمل في أن أحظى بأفضال الآخرين، بل وصلت إلى منصبي بالعمل الشاق والخدمة الأمينة، ورفاق صباي يتعيشون الآن من نقل الوثائق، بينما أنا ولا داعي لأن نتجاهل الحقيقة أشهر وأعدل قاضٍ في إنجلترا، كما أني خادم مرموق لصاحب الجلالة شارل الثاني. وأنا أعترف أن هذا يا عزيزي روجر مثال تجب دراسته، فطلبك لأجازة نصف يوم لا يليق بك، كما أن صدوره عنك أمر يغير ما يتوسمه المرء فيك. وإنني أخشى أيعقل يا مستر شيتوايند أنك لم تكن مصغيا لكلامي؟ ماذا سيدي اللورد؟ لا نعم نعم بالطبع يا سيدي كنت مصغيا. عما كنت أتكلم؟ عن نفسك يا سيدي، أعني عن وصولك إلى قمة النجاح يا سيدي اللورد. إننا كنا نتحدث عن مطلبك الشاذ لأجازة نصف يوم، في حين أنك قد أخذت مثل هذه الأجازة في الشهر الماضي، وكان ذلك إذا لم تخطئني الذاكرة عندما حضر والدتك إلى المدينة وكان عليك أن ترافقهما. فهل أخرج كثيرا عن قواعد اللياقة إذا عنا لي أن أسألك عما يحفزك إلى المطالبة بهذه العطلة العابثة؟ لقد خلت أنك إذا لم تكن في حاجة إلي بعد ظهر اليوم يا سيد اللورد، فربما أمكنني أن أقابل بنفسي كاتب لجنة الأحكام لأتبين لماذا لم يرسل تلك الوثيقة. حقا؟ إن الافتقار إليها يا سيد اللورد يعطل عملي كما ترى، وفي هذه اللحظة الشائقة. هذه بالطبع مسألة مختلفة، إنني لا أرى ما يحول دون أن تروح عن نفسك بالذهاب إلى مستر كلي بعد الظهر إذا كان الطقس مناسبا. لقد اطمأننت إلى أن أفكارك متجهة إلى أمور جدية مما يناسبك كشاب له مستقبل. إن المثابرة والشجاعة ومراعاة التفاصيل هذه هي السلاسة. أين المسواك؟ هذه هي الصفات التي توصل المرء إلى النجاح وتؤدي به إلى المكانة الرفيعة. لا توجد شموع ولا مسواك كالمعتاد، ولا يستطيع المرء بدون عقل منظم أن يأمل في أن يتفوق في أي مهنة راقية. التفاصيل يا عزيزي روجر، مراعاة التفاصيل، هذه هي بداية العظمة، هذه هي ما هذه القصاصة؟ قصاصة في جيبي؟ تذكر قيصر، تذكر قيصر. روجر، في أي يوم نحن؟ في أي يوم من أيام الشهر نحن؟ إنه اليوم 15 يا سيد اللورد. 15 من مارس، منتصف مارس. تذكر قيصر، إذن فهم يهددونني بالقتل، يريدون قتلي، أليس كذلك؟ هم يريدون قتلي. هذه هي عاقبة أن تحكم بين الناس، أن تكون أداة العدل. فإن عاجلا أو آجلا ينتظرك الانتقام في أول ركن مظلم. وكلما ازدادت عدالة القاضي وكلما ازدادت شجاعته استهدف لحقد أشد. ماذا حدث يا سيد اللورد؟ ماذا حدث؟ إن موتي مؤكد إذا لم آخذ حرصي. ما هي القضايا التي نظرتها مؤخرا؟ قضية الخيانة، لقد رفضت قبول الرشوة والقرصنة. إن صدر الطرفين موغر مني لحكمي فيها، وهناك قاطع الطريق هذا. هل هذه الورقة تتضمن تهديدا؟ من أين أتت يا سيد اللورد؟ لقد كانت في جيبي، لابد أن أحدا قد... نعم إنني أتذكر الآن، لقد احتك بي بالأمس رجل بينما كنت أغادر المحكمة، رجل قصير القامة يبدو المكر والشر على محياه. ماذا كتب في الورقة يا سيد اللورد؟ لقد كان ذلك عند الباب ولم يتوقف ليقدم اعتذاره. إنني أتذكر. حسنا، يمكنني أن أشكر لهم هذا الإنذار. قد أموت قبل أواني، ولكن ذلك لن يكون اليوم إذا وجدت إلى تفادي ذلك سبيلا. اذهب يا روجر حالا إلى الطابق الأرضي وأغلق الأبواب بالمزلاج، أحكم إقفالها بشتى الطرق، واطلب إلى زوجتي أن توافيني على الفور. على الفور. انتظر، هل يوجد بالمنزل غرباء؟ عمال أو من على شكلتهم؟ لا يوجد غير دويل البستاني يا سيد اللورد، ينظف نوافذ بسطة السلم. دعه يغادر المنزل حالا، قل له أن يترك كل شيء ويذهب، واغلق الباب وراءه والنوافذ. تحقق من إغلاق كل النوافذ. هذا الصيوان لابد أنه مختلئ فيه. اخرج اخرج، أقول لك اخرج، ألق سلاحك واخرج، وإلا سأطلق عليك النار الآن. اخرج. لا أحد، لا أحد، لا أحد. أرجو ألا يترك لوي الدلو الماء على بسطة السلم. ما الذي حدا بك إلى دعوتي يا ريتشارد؟ إنني مشغولة بالخبز هذا الصباح. لا تنزعجي يا عزيزتي. لست منزعجة، ولكن أنجع الطرق لإزعاجي هي أن تربت على يدي وتقول لي ألا أنزعج. يا عزيزتي، إن حياة زوجك في خطر بالغ. لقد تعرضت آخر مرة للخطر يوم أكلت فطيرة اللحم، فما الذي يعرضها للخطر هذه المرة؟ الاغتيال. مرحة مرحة، لقد كنت دائما ترغب في أن تكون رجلا عظيما، والآن تحققت لك أمنيتك. ماذا تعني؟ إنهم لا يغتالون النكرات. اقرأي هذه لتعرف إذا كان لك أن تضحكي. إنني لا أضحك. ما هذه القصاصة؟ يا لرداءة الخط. نعم، إنها كتابة موطورة لرجل جاهل. تذكر قيصر، هل هذا لغز؟ إنه تهديد بالموت. هل تعرفين في أي يوم نحن؟ الخميس. أي يوم من أيام الشهر؟ حوالي 12 على ما أعتقد. إنه 15 يا عزيزتي، 15 من مارس. أوه، إنه عيد ميلاد شقيقتك العزيزة، ولم نبعث إليها ولا حتى بزنبق. فرانسيس، لقد أبديت أسفي من قبل على طيشك الذي لا شفاء لك منه. في 15 من مارس يا عزيزتي قتل قيصر في روما. نعم بالتأكيد، إنني أذكر ذلك، لقد ضاق ذرعا بكبريائه. لقد كان رجلا عظيما. نعم يا عزيزي، إنني على يقين من أنه كان كذلك. وهل يفكر أحد في قتلك؟ هذا واضح. إنني أعجب، لماذا لم يفعل أحد هذا من أمد بعيد؟ لابد وأن يحقد كثير من الناس على القضاء، وأنت يقولون إنك قاض صارم. إن الصارم هو القانون يا عزيزتي. إنني قاض يا عزيزتي فرانسيس، ولست بمشعوذ. إنني لم أحور القانون أبدا لأرضي العامة، ولن أرضيهم بالموت في اليوم الذي اختاروه لذلك. لا لا بالطبع، إنك لن تغادر المنزل اليوم، سنتناول عشاء شهيا خفيفا وكأسا منعشا. لقد أرسلت روجر ليقيم المتاريس على جميع الأبواب، وأعتقد أن من الحكمة إغلاق نوافذ الطابق الأرضي والتأكد من أنها لن تفتح لأي مكان. هل سيتألب عليك الفرنسيون والهولنديون جميعا؟ إن صبي مستر جامون سيأتي إلينا هذا الصباح بحاجاتنا من البقالة، فكيف يمكنني أن... يا عزيزتي، هل يعنيك القليل من الفلفل أكثر مما تعنيك حياة زوجك؟ ليست المسألة مسألة القليل من الفلفل، بل الكثير من الدقيق، وأنت أول من يشكو إذا قل الخبز أو خف المرق. كيف عرفت أنك أنت المعني بهذه الورقة؟ لأنها كانت في جيبي، لقد وجدتها فيه عندما كنت أبحث عن شيء أشعل به غليوني. إنني لم أجد مسواكا. لا يوجد مسواك؟ كيف ذلك؟ مرة ثانية ريتشارد، إنك تفرط في التدخين. لقد دسها في جيبي رجل احتك بي أمس، رجل أسمر هزيل تبدو على وجهه سمات الشر. لا أعتقد أنه كان شريرا مفرطا في الشر. ما الذي تعرفين عن ذلك؟ لقد كان كرما منه أن يحذرك، وإن من رحمة الأقدار بنا أن ينفد المسواك، وإلا يصنع لك أحد الجديد منه، إذ لو كان هناك مسواك واحد فقط لما رأيت هذه الورقة على الإطلاق، ولا خرقت لتتمشى كعادتك في الظهيرة وتعنت بالسيخ كالأوزة، وأصبحت أنا أرملة قبل أن يحين موعد الغداء. كفى يا فرانسيس كفى، إنه لمما يثيرني أن... روجر، هل نفذت كل ما أمرتك به؟ هل أغلق كل باب بالمزلاج؟ وهل أقفلت كل نافذة؟ وانصرف كل العمال؟ كل الأبواب يا سيد اللورد ما عدا باب المطبخ. ولماذا لم يغلق باب المطبخ؟ يبدو أن الطاهية تصورت أنها قالت يا سيد اللورد. حسنا تكلم يا رجل، ماذا قالت؟ وكيف يمكن أن ما تتصوره الطاهية يؤثر في أوامري بإغلاق باب المطبخ؟ لقد قالت الطاهية يا سيد اللورد إنها امرأة محترمة، ولم يحدث طوال حياتها أن أغلقت عليها الأبواب، وأنها لن تبدأ هذا في مثل سنها، وأنها ستكيل لأي أحد يقترب من باب المطبخ. لا تبالي يا روجر، لا تبالي، سأتحدث إلى الطاهية بنفسي. هل هذه المرأة مجنونة؟ هل أخبرتها أن سيدها قد يقتل أمام عينيها لو لم يغلق هذا الباب؟ لقد قلت لها ذلك يا سيد اللورد، فقالت إن القتل سيتم في التو واللحظة إذا لم أبرح المطبخ. إنها امرأة مريعة يا سيد اللورد، مريعة. ثم لقد كان هناك المرقاق يا سيد اللورد، ولهذا رأيت أنه من الأفضل لي أن أتركها وأنسحب. هدئ من روعك يا ريتشارد، كل ما في الأمر أن مزاج الطاهية يتعكر دائما في الصباح، ولكني أعرف كيف ألاطفها وأفرج عنها. تلاطفينها؟ منذ متى أصبحت ملاطفة خدمي واجبا عليك؟ لابد أن تترك بيتي على التو. هذا هراء يا ريتشارد، إن لجميع الطهات طباعا غريبة، وهذا يرجع إلى وقوفهم أمام المواقد الحامية وتنفسهم رائحة الفلفل. سأرى. على التو، إذا كان عقلها التافه غير معني بسلامة سيدها فلا حق لها في أن يظللها سقفه. قولي لها أن تحزم حاجياتها وتترك البيت حالا، وتأكدي من إغلاق الباب بالمزلاج خلفها. ومن الذي سيطهو أطباقك المفضلة عندما أذهب لقضاء بضعة أيام مع سيبيليا؟ هدئ من روعك يا ريتشارد، سيغلق باب المطبخ وستغلقه الطاهية بنفسها وتفخر بعملها، إني أعدك بذلك، فلهذا خلقت السيدة لتسوي الأمور للسيد، وسأرى أن جميع نوافذ الدور الأرضي قد أغلقت كطلبك، ويمكننا أن نسحب ما يرسله البدال من إحدى النوافذ العليا. وعلى أي حال سيدخل هذا شيئا من التسلية على نفس جارتنا العجوز المسكينة ليدي جاكسوني، التي ترابط مكتئبة بجوار نافذتها، فهي لم ترى في هذا الشارع ما يسري عنها منذ معركة الكلاب يوم أربعاء الرماد. لعلك تريدني أن أسد المداخل. أعتقد أن إلقاء مثل هذه الدعابة الطائشة في مثل هذا الوقت العصيب أمر لا يليق بك ولا يدل على ذوق سليم يا فرانسيس. هل بدت لك الفكرة دعابة طائشة؟ عجبا، إنني رأيت أن من العبث إغلاق الحوائط وترك فتحات في السقف يمكن أن يقود فيها المرء عربة بخيلها. على أي حال سأخذ هذين الشمعدانين. ماذا تريدين بهذين الشمعدانين؟ إذا كانت الظروف قد فرضت علينا أن نحرم أنفسنا ضوء النهار في الطابق الأسفل، فسنحتاج إلى كل ما نستطيع جمعه من الشموع. إيه، إن ميل العقل الأنثوي لشغل نفسه بالتفاصيل التافهة الخارجة عن الموضوع لهو مصدر عجب دائم لي. إني لا أرى الآن ما يحول دون استئنافك العمل يا روجر. سيد اللورد، ليس بمقدوري أن أعمل وأنت في خطر. يا سيد اللورد، ألا يوجد هناك شيء يمكنني أن أفعله يا سيد اللورد؟ هذا هراء يا عزيزي روجر، هذا هراء، لن يحدث لي شيء بالمرة. سيد اللورد، ربما أمكنني أن أذهب لأختي رسلطات وبذلك يا سيد اللورد أم كلا كلا كلا، هل تريدني أن أقضي بقية عمري وفي أعقاب حارس؟ إن منظري لن يسر أحدا في هذه الحالة. هيا واصل عملك. ما هذا؟ إنها ربطة جاءت باسمك هذا الصباح يا سيدي. وماذا بها؟ لا أعرف يا سيد اللورد، كل ما أعرفه أن رجلا قد أحضرها وقال إن من الضروري أن تتسلمها اليوم. ولم تسأله عما بها؟ أيها الغبي، لم يبدو لي يا سيد اللورد أن هذا من شأني، وأنا لا أسأل أبدا عن محتويات ما يخص سيد اللورد، وقد عرضت الربطة على سيادتك عندما جاءت فأمرت بوضعها هناك. ما شكل الرجل الذي أحضرها؟ أكان قصيرا؟ أسمر؟ أعتقد أنه كان يميل إلى القصر يا سيد اللورد. أما بالنسبة لكونه أسمر فقد كانت قبعته تغطي وجهه، وأعتقد يا سيد اللورد أن على ذقنه شامة، ولكني لا أريد أن، ربما كان ذلك يا سيد اللورد مجرد أن شامة؟ شامة؟ نعم نعم، لقد كان لذلك الرجل شامة، الرجل الذي احتك بي على الجانب الأيمن من فكه، إنني أراه كما لو كان واقفا هنا. يجب أن تتخلص من هذه الربطة في الحال. سيد اللورد، هل تعتقد يا سيد اللورد أنها آلة جهنمية يا سيد اللورد؟ وماذا سنفعل بها يا سيد اللورد؟ افتح النافذة وسأقذف بها إلى الحديقة إلى أبعد ما أستطيع. ولكنها قد تنفجر يا سيد اللورد إذا قذفت بها. من المؤكد أنها ستنفجر لو لم تقذف بها. منذ متى وهي هنا؟ لقد جاءت حوالي الساعة 9 يا سيد اللورد. إذن فقد مضى عليها ما يقرب من 3 ساعات. افتح النافذة يا رجل. لا يا سيد اللورد، افتح أنت النافذة ودعني أتصرف أنا فيها. سيد اللورد، إن حياتي لا تعني شيئا بينما لحياتك قيمة بالغة لإنجلترا يا سيد اللورد. لا يا رجل لا، أنت في مقتبل العمر، أما أنا فقد أخذت كفايتي من الحياة، وأنت لازلت أمامك أعمال جليلة تقوم بها، يجب أن تعيش وتكتب سيرة حياتي للأجيال المقبلة. افهم ما أقوله لك، وأنا أعدك بأن أخذ كل حذري. لا لا، انتظر، عندي فكرة أفضل. دلو البستاني، إنه ما زال على بسطة السلة. نعم نعم يا سيد اللورد، بالطبع يا سيد اللورد. روجر، ابقى هنا، إننا لا نعرف أي شيء شيطاني سوف يحدث. لا يوجد بالدلو ماء كافي، فهذا الماء لا يكفي لتغطية الربطة. سآتي ببعض الماء يا سيد اللورد، لن أتغيب كثيرا يا لا لا لا تذهب لا تذهب. إناء الزهور. نعم إناء الزهور. بالطبع يا سيدي بالطبع. هذا القدر من الماء يؤدي الغرض يا سيد اللورد. أجل، سطبه الآن، يجب أن تتشرب الماء وإلا فلا فائدة. يجب أن نضع عليها شيئا ثقيلا لتغطس في الماء يا سيد اللورد. نعم نعم، آتني بشيء. أي شيء يا سيد يا إله الرحيم؟ يا بني ألا تخطر برأسك أفكار إذا ما تركت يدك القلم؟ أي شيء أي شيء أي شيء ثقيل يمكن إدخاله في الدلو؟ كتب أي شيء؟ كتب يا سيدي كتب، ولكنها ستبتل يا سيد اللورد، أليس كذلك؟ بحق السماء أتني بالكتب الستة الأولى من فوق الرف. أحسب أن لا نفر من ذلك يا سيد اللورد. أجل هيا أغرقها. أجل هكذا، نعم غرقت جيدا وبحق. ريتشارد ما هذا الذي وضعته في الدلو؟ ربطة جاءت هذا الصباح وقد أحضرها نفس الرجل الذي اصطدم بأمس ودس لي هذه الورقة في جيبي. لقد ظن الأغبياء أنني قد أفتحها، ولكننا استطعنا ببراعتنا أن نحبط عليهم تدبيرهم. يا للغباء، إنك تفسد الآن هذا الشيء الجميل القشيب. فرانسيس، ما أهمية سجادتك الجميلة القشيبة إذا كانت حياة زوجك في خطر؟ إنك تصدمينني. سجادة؟ لا بالطبع يا عزيزي، لن يخطر ببالي قط أن أقابل بين سلامتك وبين أفخر ما تنتجه آسيا. تعال واجلس إلى جانبي وتناول كأسا من النبيذ. أنت تعرف أن الطبيب لا يوافق على أن تعرض نفسك لما يثيره. لعل الطبيب لم يتسلم في منزله في صباح أحد أيام الربيع آلة جهنمية كهذه. أخشى يا سيدة الليلي أن نكون قد تسببنا في بعض الفوضى. أرجوك أن تسمحي لي أن أنوب عنك في إعادة الأشياء إلى نظامها السابق. إني أرى أن المستر سبنسر قد أصبح في الماء، أليس هذا من تأليفه؟ نعم يا سيدة الليدي، إنه له. أنت ترين أن هذا الشيء يا سيدة الليدي، أعني هذه الربطة، كانت تطفو على سطح الماء، وكان الوقت أثمن شيء، فتحتم علينا أن نتناول أقرب شيء إلينا لنضعه فوقه. لقد فهمت. هل تفضلت بأخذ هذه إلى الطابق الأرضي؟ وهذا الإناء ستملأه لك إحدى الخادمات. هل قررت خادمات المطبخ السماح أخيرا بإغلاق باب منطقة نفوذهن بالمزلاج؟ إنهن جميعا في منتهى السعادة، وتعتقد الطاهية أنها تعرف كيفية عمل الرصاصات بصب الرصاص الساخن في ماء بارد أو شيء من هذا القبيل. وقد استقر رأي خادمة المطبخ النهائي على البقاء في لندن. البقاء في لندن؟ تذوق الكعك، إنه من عمل سيبيليا. نعم، فقد كانت تفكر في الرحيل لأنها كانت تجد لندن هادئة أكثر من اللازم بالمقارنة طبعا إلى الريف. عجبا. لقد كانت تقول إن الريف حافل بالأمور دائما، فإذا لم تكن هناك ولادة بقر فهناك زواج، وإذا لم يكن هناك زواج فهناك سهر على جثة ميت. إنها فتاة لطيفة، يسرني أن لندن قد بدأت تبدو أبهج في نظرها. يبدو أن أهل منزلي ينظرون إلى الخطر الذي يتهددني نظرتهم إلى صندوق الدنيا. لا يا عزيزي لا، إن جميع الفتيات يفضلن الهرم، فذلك يجعل للحياة في نظرهن أهمية. الهرم؟ أرجو أن تكون جنازتي شيئا أكثر إثارة لهن. يجب أن نعد سهرة على جثة ميت لنرضي خادمة المطبخ. ألا ترى أن من الأفضل رفع صورة عمتي الكبيرة سيسيلي من فوق هذا الحائط؟ لماذا بحق السماء؟ إنها في الطريق المباشر لأي طلقات نارية تأتي من هذه النافذة. ولكن هل لي أن أسأل لماذا تأتي طلقات نارية من هذه النافذة؟ إنني أفكر فحسب في ممتلكاتك يا عزيزي ريتشارد. فأي شخص يجلس فوق شجرة السنديان يصبح في مركز فرانسيس. ما الذي جعلك تفكرين في شجرة السنديان؟ هذا هو المكان الذي كنت أختاره لإطلاق النار عليك. أقصد إن إذا كان في نيتي ضربك بالنار، إن أوراقها كثيفة بحيث تخفي أي شخص يجلس عليها دون أن تحجب عن نظره شيئا. ابتعدي عن هذه النافذة. ماذا؟ ابتعدي عن هذه النافذة. إن أحدا لا يفكر في إطلاق النار علي. روجر، روجر. نعم يا سيد اللورد. هل انصرف البستاني؟ لا يا سيد اللورد، إنه يتناول غداءه تحت نافذة البر. قل له أن يجلس تحت شجرة السنديان حتى آذن له بالانصراف. شجرة السنديان؟ نعم. حسنا يا سيد اللورد، حسنا. عما تبحث يا ريتشارد؟ أوه يا عزيزي ريتشارد، كن على حذر، هذا سلاح خطر جدا. أعرف ذلك. إنه صادئ إلى حد يجعله قابلا لأن يحدث أي شيء. أنت تعلم إنك لم تستخدمه منذ كنت تطلق النار على الكرات الراقصة من فوق النافورة، وكان ذلك في السنة التي أعقبت زواجنا، ولقد أطاح ابن القصاب بنصف فروة رأسه في الأسبوع الماضي عندما كان يحاول إطلاق النار من غدارة صدئة، ولم يبق على رأسه من الشعر سوى خصلات قليلة فوق أذنه اليمنى، ويقول والده إن أمله الوحيد هو أن يصبح سيدا ليتمكن من لبس الشعر المستعار. لا عيب في غدارتي سوى القليل من التراب. افعل ما يحلو لك، ولكني أعتقد أنها طريقة سخيفة لتفسد على القاتل تدبيره. ما هي؟ أن تطلق النار على نفسك. روجر، هل ذهب جويل ليجلس تحت الشجرة؟ نعم يا سيدي، قد أبلغته رسالتك على الأقل. ابتعد عن هذه النافذة، قد يكون هناك شخص في شجرة السنديان. سيد اللورد، هل تظن أنهم سيحاولون إطلاق النار عليك بالإضافة إلى من يدري؟ إذا كنت خبرت العقول الإجرامية بالقدر الذي خبرته أنا، هل فتحت الباب لتحدث البستاني؟ لا لا لا لا لا لا يا سيد اللورد، لا، لقد حدثته من خلف النافذة. سيد اللورد، إن الطاهية ترى أن نستدعي الشرطة. إن الطاهية دائما ترى أن تستدعي الشرطة. والآن لنرى ما إذا كان هناك أي شخص متربص في الشجرة. ريتشارد، إذا كنت ستطلق النار على هذا الشيء فأرجوك أن تنتظر حتى. هناك شخص عند الباب الأمام يا سيدي. لا تفتح هذه النافذة. ولكني بدون هذا لن أتمكن من رؤية الطارق يا سيد اللورد. إذا وضعت رأسك خارج هذه النافذة فقد يطلقون عليها النار دون أن يوجهوا إليك الأسئلة. ولكن يا ريتشارد، قد يكون الطارق زائرا بريئا تماما. إذا وقفت على كرسي يا سيد اللورد. حسنا حسنا، من هو الطارق؟ ما زلت على ارتفاع غير كاف يا سيد اللورد. ضع عليه مسند الأقدام كذلك يا روجر. نعم، مسند الأقدام، سيؤدي مسند الأقدام الغرض. إنه هناك. والآن هل تستطيع رؤية أحد؟ كل شيء على ما يرام يا سيد اللورد. لحظة يا سيد الفار، لحظة واحدة. كل شيء على ما يرام يا سيد اللورد. إنه السيد قيس. السيد قيصر، هل أدعوه يدخل يا سيد اللورد؟ من قلت؟ السيد قيصر، هل تذكر الرجل الذي قابلته يوم الثلاثاء في هامبتون يا سيد اللورد؟ وكان مفروضا أن يأتي لمقابلتك هذا الصباح بخصوص أشجار الورد، وقد أخذت مذكرة بذلك يا سيد اللورد. أخذت مذكرة؟ أين الورقة؟ تذكر قيصر، هل هذا خطي؟ نعم، لابد أن يكون ذلك خطي. يا إلهي، ما كنت لأقول إنها كتابة موتورة لرجل جاهل. يحسن أن تنزل لإدخال السيد قيصر يا روجر. دع الغدارة مكانها يا عزيزي ريتشارد، فقد يسيء زائرك الفهم. وإذا أخرجت مستر سبنسر من الماء سأرسل جويل ليخرج الدلو، وربما أراد السيد بروتس أن يتناول شرابا منعشا. تعنين السيد قيصر؟ طبعا، كيف يمكن أن ينسى المرء مثل هذا الاسم؟ والآن بعد إذنك سأنصرف إلى أعمالي المنزلية. فرانسيس، ماذا تظنين كان في هذه الربطة؟ لقد كانت هذه سترتك المخملية الجديدة يا عزيزي، وأنت تعلم أنني حاولت إخبارك بذلك. استمعتم إلى تمثيلية تذكر قيصر، تأليف ميس جوردون ديفيد، ترجمة بهاء فهمي. قام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات لطفي الحكيم، عايدة هلال، محمد علوان. التمثيلية إخراج صلاح عز الدين.